مش لازم الاول يكون صاحب مهابة وصاحب هيئة وصاحب قوة عشان ينصح. اي حد بينصح واي حد بينصح من اكبر رأس في المسلمين اللي هو ائمة المسلمين الى اصغر رأس في المسلمين ينصح. هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يتلقب. خائفا يتلقب دي يعني ايه؟ يتيقظ يعني يلاحظ. طب هو ينفع نبي يخف؟ الشيخ شريف قال ينفع. ينفع ينفع نبي يخف؟ لا ولا هو ما كانش لسه نبي. طب ينفع بقى يبقى نبي يخف؟ ينفع بقى صالح يخف؟ خف مرتين. خف بعد البعث خذها ولا تخف. يقولوا الخوف يا جماعة أنواع. في حاجة اسمها خوف جبلي وفي حاجة اسمها خوف شرعي. في حاجة اسمها حب جبلي وفي حاجة اسمها حب شرعي. في حاجة اسمها واحد عنده مشاعر جبلية جبل عليها. واحد قابل أسد خاف. طبيعي أنه بيخاف. قل له أنت نبي ما تخافش إلا من الله. ماشي أنا مش خايف من الله بس الأسد هياكلني. فهو حصل هنا عنده إيه؟ عنده خوف جبلي. خوف جبلي اللي هو خوف من ان يظلم، خوف من الطغيان. غير ان هذا الخوف لم يقدح في توكل موسى عليه السلام قبل البعثه ولا بعد البعثه، لكنه خوف جبلي طبيعي ان الانسان ممكن يخاف. ويقولوا الخوف هو خوف من مقدور، خوف من شيء، خوف من من من حدث سيحدث. اما الخشيه فهي خوف المقام. عشان كده ربنا قال ايه؟ الذين يخشونه ولا يخشون احد إلا الله. إن أهل الإيمان يخشون الله. إن هو ليس عنده تعظيم لمقام أحد إلا مقام الله سبحانه وتعالى. أما الخوف فطبيعي. في حاجة اسمها خوف جبلي، في حاجة اسمها خوف شرعي. خوف شرعي بقى أنك أنت أمنت أنك تخاف من الله. ربنا قال فلا تخافوهم وخافون. انك امنت انك تتذاكر قوة الله حتى تخاف من الله، انك تتذاكر عن عقاب الله. يقول لك ازاي يعني بيكلمونا عن النار والعذاب؟ احنا يعني زهقنا، بلاش تتكلم في موضوع العذاب والنار وان احنا هندخل الاب ويطلع علينا ملكان ازرقان اسودان وان هو يقفلوا عليك الاب ويمسكوك ويبلسوك ويتلتانك يشدوك ويجذبوك جذبة شديدة ويقول لك من ربك وانت لوحدك ومحدش معاك ما دينك. بلاش الكلام الصعب ده. بلاش انك تقول ان في عذاب وما في ملائكة في العذاب ومعاهم مقامع ويتضرب في حديد. بلاش تقول ان في النار في سيخ حديد بيدخل في عين واحد ويطلع منه. بلاش تشبه لي او تصور لي صورة النار وجلد الانسان فيها عامل زي جبل احد وواحد قاعد يتسلخ حي. بلاش المشاهد المرعبة في النار دي. خليك تكلمني عن الجنة، عن الحب، عن المعاني اللي فيها قلبي ينشرح. غير أن نوح عليه السلام وكل الأنبياء خوفوا الناس من عذاب الله. بل أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن أرسلنا نوح إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليحذروا الناس بداية من عذاب الله. فأمرنا أن نخاف من الله. يبقى لما نذكر الموت ده عشان يحصل إيه؟ عشان إيماننا يزيد. أبو محمد لما نذكر الموت نذكره عشان إيه؟ عشان إيماننا يزيد. عشان إيه؟ إيماننا يزيد. لما نذكر عذاب الله عشان نخاف من الله خوف أمرنا به. أمرنا أن نخاف من الله. كذلك الحب. كتير أقول لك أنا بحب فلانة ومش عارف أعمل إيه. تقول له أنت بتحب ربنا الأول؟ قبل ما نتكلم في ترتيب الحب في قلبك، قبل ما نتكلم في حب زوجة، في حب أولاد، في حب امرأة في الحلال أو في الحرام، قبل ما نتكلم في حب دنيا، الأول أنت بتحب ربنا. نحن أمرنا أن نحب الله وأن يكون حب الله في قلوبنا أعظم من أي حب. ويستحيل أن تحب أحد لا تعرفه. مش ممكن. يقول له قلبك ما ينفعش يتحرك إلا لله.

وعذر ابنته أن تخرج في هذا الواقع وحدها لتأتي بموسى ليشكره هو جزاء ما قدم لبناته. ايه الاخلاق دي؟ سيدنا موسى جاءته المرأة تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لهم. ربوا ابنتكم على الحياء، اللي له كلمة في وسط اخواته، علم اخواتك الحياء، علم زوجتك الحياء انها تختلط بالرجال. الان لما بتدخل اي محل الرجال موجودين والنساء موجودين، تلاقي الست اللي بتتكلم والراجل واقف جنبها، طب وبعد كده هي اللي بتفاصل، وبعد كده هي اللي بتتفق، هو في ايه؟ هو فين مش حضرتك موجود مع حضرتك؟ احيانا يعني احد الافاضل كان دخل يحل مشكله ما بين زوجين، رجل وزوجته بينهم نزاع، فتحكم الشيخ، فدخل حكم من اهليه وحكم من اهليها، فقال للناس الكبار اللي هو ابو الولد وابو البنت نجلس مع بعض نشرب كوبايه شاي نتصافى. فدخل فلقى مين اللي بيتكلم؟ البنات الستات زوجة اللي هي ام العروس، والتاني بيتكلم مين؟ ام العريس. فقال لهم يا جماعه مش في الجلعه هو ليه؟ يعني اذا لقي المظلمه ماشي نسمعك، لكن لا ينبغي ان المراه تتخلى عن حيائها حتى يصبح اختلاطها بالرجال امر عادي، ولا ينبغي ان المراه تتخلى عن حيائها حتى يصبح الكلام الفاحش امر عادي، ولا ينبغي المرأة ان تتخلى عن حيائها حتى تصبح معروضة لدى الجميع. دلوقتي لما بيجي يعملوا اعلان صابون يجيبوا ستات ترقص، يجيبوا يعملوا اعلان من كاوتش عربيات يجيبوا بنات ترقص، لما بيجي يعملوا اعلان عن كتاب يلاقي بنات بترقص. يا جماعه طب الكتاب هنقراه والبنات دي لازمتها ايه؟ طب الصابون هنغسل بيه ايدينا؟ اللي هتنظف اللي هيعمل الفلتر ميه هنشرب الميه من الفلتر، البنات دي لازمتها ايه؟ واللي بترقص دي بترقص ليه؟ بيعملوا اعلان عن بسكوت واحده بترقص. هو فين يا جماعه حياء المراه؟ وفين عزه المراه؟ ده امتهان ان هو يتاجر بجسد المراه على كل مستوى. قال الله سبحانه وتعالى جاءته إحداهما تمشي على استحياء. كلمة على استحياء ممكن تكون ملحقة بالإيه؟ بإيه؟ بالمشي، وممكن تكون ملحقة بالكلام. قالت أو قال سبحانه وتعالى على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لهم، يعني لو خدتها الناحية دي هتنفع، ولو خدتها الناحية دي إيه؟ هتنفع. على استحياء إن قالت، هي تستحي أن تكلم رجل غريب. لا في الجامعة واحده جايبه بوكيه ورد كبير كده ودبدوب احمر وراح على استحياء بجد والله ده مش استحياء خالص. على استحياء ان قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، بتقول له ابويا عايزك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اي الفتاتين اللذين التي جاءت موسى، فقال الاصغر منهما. فلما جاءه وقص عليه القصص ذهب موسى مع المرأة، غير أن موسى عليه السلام رجل صاحب أخلاق. إيه بقى الأخلاق؟ أنه مشي قدام ولا مشي ورا؟ مشي قدام، الطبيعي أنه هو بيمشي وراه، غير أنه خشي أن يقع عينه على جسدها بسبب الرياح، أو أن تتكشف المرأة أمامه بسبب الهواء. في الوقت تلاقي الطلبه قاعدين نازلين تحت الدرج يقول لك اصلا المدرسه بس بتجيب القلم. انظروا الى هذه الاخلاق، دين اخلاق، دين قيم. قال الله سبحانه وتعالى فلما جاءه، ان موسى عليه السلام مشى امام المراه، واختار الله سبحانه وتعالى لموسى النجاة. ليه؟ لماذا عاش موسى هذه التجربة؟